بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعى ابن يوسف الكرمي. نكمل الكلام على مكروهات الصلاة. مسألة: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. تحقيق المذهب، يقول ابن مفلح في الفروع: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، وعلله لأنه شعار الرافضة، ذكره ابن عقيل وغيره. ابن قاسم بيقول الرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ابن الحسين، ثم قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، فهو رفض، قال دولا كان وزيري جدي عليه السلام فلا أبرأ منهما، فراحوا تركوه ورفضوه، ولذلك سموا إيه؟ رافضة. اللي ينسب ليه مسمى رافضي، وفي جماعة منهم والوا زيد فسموا الايه الزيدية. وبيقول يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، علل أنه شعار الرافضة. الشيخ العثيمين بيقول ايه، قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته فقط. أنا في أثر النبي صلى الله عليه وسلم كان لي خمرة يسجد عليها على جبهته وإيه ويديه، يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه، وعللوا ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتهم. الرافضة يتخذون ذلك تدينا، يصلون على قطعة من المضر كالفخار، يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف. النجف ديت يعني زي كلمة نجف عن التل، فمدينة النجف ديت هي مدينة في جنوب العراق، واخد بالك، ترتفع عن البحر حوالي 70 متر، معروفة، مدينة معروفة فيها قبر سيدنا علي رضي الله عنه، وهم بيأخذوا من القبر ده، من المشهد اللي هم عاملينه على القبر، بيأخذوا من تربته طين ويصنعونه كالفخار ويسجدون عليه. شيخ عثيمين بيقول ايه، ان هو على تجد على ابواب مساجدهم دواليب ممتلئه بهذه الحجاره، اللي يخش واحد عايز يخش يصلي ياخذ الايه قطعه المضر دي يسجد عليها، دي من تربه الايه الحسين العلي، نعم. ومنهم من يفعل ذلك لانه يرى انه لا يجوز السجود الا على شيء من جنس الارض. طبعا هذا يعني هذا السجاد اللي مفروش في المساجد من جنس الارض، يعني مصنوع من النباتات، والنباتات من جنس الارض، فعملت من جنس الارض اي شيء من جنس الارض، كل ما نسجد عليه من جنس الايه من جنس الارض. بيقول فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل، فانه ده من الارض ايضا، مع انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على خصيف النخل، كما في حديث انس حينما ان غسل النبي صلى الله عليه وسلم حصير قد اسود من طول ما لبث، وصب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الباني دي كلام طويل وكويس في الرد على الرافضه، احنا هنقوله ايه لتعلق الوقت بالرد على الرافضه، ونشوف كيفيه استدلالاتهم. يعني انا لي غرض من ذكر كلامهم، نشوف كيفيه استدلالاتهم، كلام غريب يعني لهم كتب ولهم مراجع غير كتبنا وغير مراجع، لهم قرآن غير قرآننا، واخد بالك. فالإشكال في مناظرة مثل هؤلاء، ما فيش أصول متفقة بينكم وبينهم، فطالما ما فيش أصول متفقة فعملية أنك أنت تناظر أمثالهم ما عندهم التقية. هم نشوف الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام من عندي جبريل عليه السلام قبله فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، وفي بعض الأحاديث أن هو أراه التربة تربة حمراء اللي يقتل فيها الحسين. الشيخ الألباني مصحح الحديث ده بمجموع الطرق. فبعد كده جاء بيقول فائدة: ليس في شيء من هذه الأحاديث، وجاب لي طرق كثيرة يعني، ليس فيها ما يدل على قداسة كربلاء وفضل السجود على أرضها. كربلاء تبعد عن النجف حوالي 70 كيلو تقريبا يعني، وفضل السجود على أرضها واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة كما عليه الشيعة اليوم. ولو كان ذلك مستحبا طبعا الافضل ان لو يستحب انك تسجد على شيء يعني من تربه شريفه الافضل انك تاخذه من المسجد الحرام او من المسجد النبوي، هي افضل واشرف من هذه البقعه. خد بالك يا مسجد النبوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل من علي. بيقول لك انه من بدع الشيعة وغلوهم في تعظيم اهل البيت واثارهم. طبعا ما فاهمين التعظيم لاهل البيت خطا، يعني نحن الذين نعظم اهل البيت. ومن عجائبهم انهم يرون ان العقل من مصادر التشريع عندهم، وموضوع التحسين والتقبيح العقلي واخد بالك ووجوب الصلاح والاصلح على الله عز وجل، دي مسائل في العقيده ان شاء الله نتطرق لها ايه بعد ذلك. ومع ذلك فانهم يروون في فضل السجود على ارض كربلاء من الاحاديث ما يشهد العقل السليم ببطلانه بداهه. فقد وقفت على رساله لبعضهم، واحد اسمه عبد الرضا المرعشي الشهر الثاني، عنوانها السجود على التربه الحسينيه. السجود على التربه الحسينيه، هيك بيفضلوا تربه كربلاء شفاه الايه الحسين والنجف شفاه ايه علي. ومما جاء فيها بيقول وورد، هو بيقول كده اللي هو المؤلف ده، وورد ان السجود عليها افضل على التربه يعني بتاعت كربلاء افضل لشرفها وقداستها وطهاره من دفن فيها. فقد ورد الحديث عن ائمه الاعتراض، لهم اسانيد كده، لهم اسانيدهم خاصه بايه بائمه البيت، كل كتبهم تدور على هذا الاسلام. وبيجا فيه معظم مراسيله من قطعات واخد بالك. يعني بيقول لك ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام أن السجود عليها ينور إلى الأرض السابعة، ينور إلى الأرض السابعة، تسجد كده الأرض السابعة يبقى نور تحتيك. وآخر أنه يخرق الحجب السابعة، وفي آخر يقبل الله صلاة من يسجد عليها ما لا يقبله من غيرها، وفي آخر أن السجود على طين قبر الحسين ينور الأرضين، ينور الأرضين. ومثل هذا الحديث ظاهرة البطلان عندنا وأئمة أهل البيت رضي الله عنهم براء منها، وليس لها أسانيد عندهم ليمكن نقضها على نهج علم الحديث وأصوله، وإنما هي مراسيل ومعضلات. بعد كده بيقول إيه، ولم يكتفي مؤلف رسالة يعني بتسويد مثل هذه النقول والحديث المزعومة، حتى راح يوم القراء أنها مروية مثلها في كتبنا نحن أهل السنة. فيقول صفحة 19 برضو بيقول إيه، وليس أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداساتها منحصرة بأحاديث الأئمة عليهم السلام العترة بس، إذ أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في كتب بقية الفرق الإسلامية، يقصد إيه أهل السنة، عن طريق علمائهم ورواتهم كأن يعني مش مسلمين يعني. ومنها ما رواه السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى في باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين، وجاب الأحاديث اللي احنا ذكرناها. طب ويا وروى ما يناهز 20 حديثا عن أكابر ثقاتهم كالحاكم والبيهقي وأبو نعيم والطبراني والهيثمي في المجمع. وأمثالهم من مشاهير رواتهم. بعد كده بيقول إيه الشيخ الألباني، بيقول فاعلم أيها المسلم أنه ليس عند السيوطي ولا الهيثمي ولو حديث واحد يدل على فضل التربة الحسينية وقداساتها، كل ما ثبت فيها مما اتفقت عليه مفردات، وإنما هو إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين في هذه التربة. والشيخ الألباني جاب الأحاديث ديت، وكما ترى ليس فيها أنه قال أنه يقتل في هذه التربة، واخد بالك؟ يعني النصارى بيعملوا عيد القيامة لأن المسيح دفن في القبر 3 أيام ثم قام لإيه؟ صعد ليحكم. طب هو مثلا والصليب عذب عليه الصليب، فيعظمون الصليب واخد بالك، وجعلونه شعار الإيه؟ الخلاص، الخلاص من الذنوب والإيه؟ والمعاصي، والدم اللي نزل ده دم طاهر خلصت من الذنوب والمعاصي. طب إذا كان يعني الصليب هو صلب عليه فترة، طب مهمات الدفن في القبر إيه؟ 3 أيام، فإيه الأولى عندكم أنتوا تعظموه، القبر ولا الصليب؟ طب إذا كان هو عذب على الصليب واخد بالك ودفن في القبر، هذه الأشياء أولى ليك أنك أنت تعظمها أنك أنت أم تبغضها؟ ما خد بالك؟ لكن طبعا بيقولوا الدم ده دم طاهر نزل عليها، وده دم اللي خلص الـ الـ الـ الخطيئة وطهرنا من الخطيئة والكلام. فهم زيهم يعني، الحسين قتل في هذا المكان، تتحب هذا المكان ولا تكرهوه؟ فإذا تربة شريفة أنه قتل عليها. فهو كل الأحاديث اللي قالوا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الجبريل أخبره أن الحسين يقتل في هذا التربة، واخد بالك؟ ويقول لك ان الشيعة طبعا بيأيدوا ضلالاتهم ويتمسكون باشياء هي اوهى من بيت العنكبوت، اي حاجة. حتى شفت يعني قرأت اخر حاجة، الله اعلم، ان واحد من ائمة الشيعة بيقول ان الرجل اذا جامع زوجته في نهار رمضان فكفارته ان يتمتع بها واحد من ائمة الشيعة. يقولوا انا نظرت نفسي لهذا الشيء، اعانني الله عليه. فهم عندهم امور كده الله يصلح حالها. ولم يقف امره عند هذا التدليس على القراء، بل تعداه الى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول اول من اتخذ لوحة من الارض للسجود عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، لما وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين وقريش في احد يعني، وقتل فيها حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان هم ينوحوا على على حمزة. فان ثبت هذا الامر زي ما يقول الشيخ الالباني، واخد لك، هذا كان في بداية الامر، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللائحة، واخد لك، فنهى عن النياحة، وان كان رخص في بعض الشيء ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عنده في الكلام بيقول ايه، واتسع الامر في تكريمه الى تكريم حمزه يعني، الى ان صاروا ياخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون عليه لله تعالى ويعملون المسبحات منه، كما جاء في كتاب الارض والتربه الحسينيه. طبعا يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب على الصحابة ان هم يختارفوا مثل هذه الوثنية. بيقول الشيخ الألباني، وحسب القارئ دليلا على افتراء هذا الشيعي على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه لم يستطع ان يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر المسلمين، لكن هو عزل الكتاب اللي هو بتاع الارض والتربة الحسينية دوت، وده هو كتاب بعض متأخريهم، واحد مغمور حتى مش من الأئمة. ولم يكتفي حضرته بما سبق من الكذب على السلف، بل تعده إلى الكذب على من بعدهم. فاسمع إلى تمام كلامه السابق، ومنهم الفقيه الكبير المتفق عليه مسروق، ده عندنا احنا إمام، عندنا احنا مسروق بن الأجدع، ده تابعي. فبيقول كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها، يأخذ في أسفارك برا يعني أسفاري بر أو بحر، جو ما فيش، كانش فيه جو، بر أو أو بحر. بيقول كما أخرجه شيخ المشايخ ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه، فأخرجه بإسنادين أن مسروقا، طبعا واحد دي هو إسناد واحد زي ما قلت الشيخ الألباني، ان مسروقا كان اذا سافر حمل معه في السفينه، يعني بعد ما بيقول في سفري جاء قال في في السفينه، جاء في البحر بس، لبن من تربه المدينه يسجد عليها. الشيخ الألباني بيقول وفي هذا عديد من الكذبات، الاولى قوله كان ياخذ في اسفاره، طبعا هو اسفاره الاثر اللي جابه في البحر. الثانيه جزمه بانه كان يفعل ذلك يعطي انه ثابت، لكن هو ضعيف منقطع، قال بإسنادين لا هو إسناد واحد، واخد بالك، مرة قال ابن سيرين ومرة قال محمد، فهو محمد ابن سيرين هما الاثنين واحد ماشي. الكذب الرابعة، أدخل الشيعي في هذا الأصل زيادة ليس لها أصل، هي قوله من تربة المدينة، لا هو ما كانش بياخذ لبنة، ومع أنه منقطع كمان ضعيف، لبنة يسجد عليها، واخد بالك. طبعا عايزهم ان مسروق ايضا كان يفعل هذا الامر، ليه اصل عندنا في كتب ان تسجد على طين او شيء وتخص جبهتك بسجود عليه، ان اثر لو كان هو كان شبه فعل هذا الامر منقطع اصلا، وحكايه ان هو من المدينه ما فيش كلام ده كله. ومن اكاذيبه ان هو بيقول ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصلاه على شيء دون الارض. بيقول ده كذب، ليس في صحيح البخاري هذا النص، لا عن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الايه من السلف. ابن حجر انما ذكره في فتح الباري عن عروه عند ابن ابي شيبه عن عروه انه كان يكره الصلاه على شيء دون الارض، عن عروه مش عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني بيختم بيقول اكاذيب الشيعه وتدليسهم على الائمه لا يكاد يحصر، وانما اردت بيان بعضها مما وقع في هذه الرساله بمناسبه تفريغ هذا الحديث على سبيل التمثيل، والا فالوقت اعز من ان يضيع في تتبعها. ودي قاعده مهمه جدا، انك انت يعني الوقت اعز من ان يضيع في تتبع مثل هذه الاشياء، خاصه ان هو لا يقتنع بكلامك وعنده الاسانيد دي ثابته وهي دي اسانيد، هو لا يقتنع ان تقول له ده ضعيف ومش ثابته ومنقطعات ومعضلات، هو لا يهتم بهذا الايه بهذا الكلام. لكن هذا الكلام ممكن يكون ليه فايده لينا احنا كاهل السنه مع بعض، ان احنا نحذر من ايه من كلامهم. ايه الترجيح في المساله دي؟ طبعا التخصيص انه يخص الجبهه يحتاج الى دليل، اي تخصيص يحتاج الى ايه الى دليل جبهه. فاللي يخص ما فيش دليل طبعا على تخصيص الجبهه، اللي يخص جبهته بما يسجد عليه اذا كان هناك ثم حاجه من حر او برد شديد. احنا سبق ان احنا قلنا مساله انه يكره جعل حائل الا لحر او برد شديد، فيسجد على كل العمامه او نحو ذلك اذا كان لعله فلا كراهه في ذلك. قلنا نفس الحكم، انت تحول بين جبهتك وبين الارض لحاجه كحر او برد فلا كراهه في ذلك، وان لم يكن ثم حاجه فهي ايه طبعا تكره، حتى واخد بالك قطع لذريعه التشبه بالايه بالرافضه. لكن الحال التسجد عليه اشترط الا يكون من اعضاء السجود، اشترط احنا خدنا مساله قبل كده ان هو مثلا يسجد على ظهر، يعني يضع ظهر يديه على الارض يسجد على بطن يديه على بطن كف، فالسجود على بعض اعضاء السجود واخد بالك منافي للتمكين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا سجدت فمكن لسجودك، وده وجوب ورجحها قبل كده انه يجب تمكين اعضاء السجود في الارض، فلا بد ان يمكن، هذا منافي للتمكين. واخد بالك؟ هذا منافي للايه؟ التمكين. فاللي انت الحال تسجد عليه لا يكون ايه؟ من اعضاء سجودك، لا تسجد على يديك، لكن ممكن يكون حق الخارجي زي قطع من الايه؟ القماش او طرف الثوب ونحوه اذا كان العله فلا كراهه، ان لم يكن ثم عله فيكره قطع لذراع التشبه بالايه؟ بالرافضه. وضحت المساله ديت؟ في اقوال فعل بالتحريم؟ لا ما شفتش اقوال بالتحريم. مسألة أخرى، يكره أن يمسح في الصلاة أثر سجوده، أن يمسح فيها اللي هي الصلاة، بالك أن يمسح فيها الصلاة. والمسألة كده يعني بعض الصلاة لا يكره، بعض الصلاة لا يكره، نناقش مسألة دي. ابن مفلح في الفروع بيقول إيه؟ ويكره مسح أثر سجوده وفاق الأئمة. ما نشوف ان في بعض الناس بيقول الملكيه يعني هذا تحتاج وفاق الأئمة الثلاثه تحتاج الى تحرير، لان زي نشوف ان مالك واهل الراي بيقولوا ان هو لا كراهه في ذلك. ونشوف الكلام بيقولوا في المغني اكثاره منه، يعني المكروه انه يكثر من الايه مسح اثر السجود وفي الصلاه، المكروه الاكثار ولو بعد التشهد، وده خلاف الاحناف. واخد بالك؟ وعنه وبعد الصلاة، يعني أيضا يكره بعد الإيه؟ الصلاة، وده خلاف الأئمة الأربعة. إن بعد الصلاة الكراهة رواية عن الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد ليه روايتين، رواية إن هو يكره داخل الصلاة، في رواية أخرى يكره بعد الإيه؟ الصلاة. يكره مسح أثر السجود في الصلاة، ده زي يقول ابن مفلح إن هي وفاق الأئمة الإيه؟ الثلاثة، وإن هو يكره بعد الصلاة ده من مفردات الايه المذهب. المنح الشافيات ده كتاب جيد للبهوتي شارح في مفردات المذهب، خدلك في منظومة فيها مفردات المذهب وهو شرحها، وده مجلد ومطبوع وممتاز جدا، يعني إن شاء الله ممكن مرة ندرسه، لأن أنت مهم جدا تعرف مفردات الحنابلة على الأئمة الأربعة، واخدلك، وتشوف راجع فيها هم اختلفوا خلفوا الأئمة الثلاثة التانيين ليه، واخدلك، وتشوف إن شاء الله ربنا ييسر مرة نقدر نشرح الكتاب ده، يعني ناخده كده على عدة مرات كده ونشوف، والبوت طبعا شرحه بأسلوب جيد جدا ومناقشات عالية جدا وترجيحات، كتاب جيد يعني. ابن رجب في الفتح بيقول ايه؟ طبعا هو بيشرح فتح الباري، اللي يشرح صحيح البخاري، فالبخاري جايب حديث ابي سعيد الخدري رايته النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والتنداف، حديث اللي هو بتاع ليله القدر، حديث طويل، واخد بالك، اللي هو سيد في صبيحتها رايته يسجد في صبيحتها وفي الماء والطين، ورايته حتى رأيت أفر الطين في جبهتي. فهو الحديث بيقول إيه؟ رأيته، شوف البخاري يعني تبويبه دقيق، فبيقول إيه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أفر الطين في جبهتي. ابن رجب بيقول إيه؟ طبعا هو رأاه إزاي والنبي بيصلي؟ رأى إزاي؟ رأى بعد ما إيه؟ انصرف، بعد ما انصرف، بيقول ولا شك أنه لم ينظر إلى وجهه إلا بعد انصرافه من الصلاة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح أثر الطين من جبهته وأنفه في الصلاة، وده اللي أشار لي الحميدي، ماشي كده. وقد اتفقوا على أن تركه في الصلاة أفضل، ودي غريبة يعني، شوف خلي، اتفق على أن تركه، ترك مسح الجبين أثر السجود يعني في الصلاة أفضل، فإنه يشبه العبث، واختلفوا هل هو مكروه أم لا. طب بيقول لك اتفقوا على ان تركه في الصلاه افضل، وبعد كده اختلف هل هو مكروه ام لا، مش هي دي هي دي؟ اقولها تاني، سرحتم، اتفقوا على ان تركه في الصلاه افضل، واختلفوا هل هو مكروه ام لا. مش كده برضو؟ هو ها هو في حاجه ان هو خلاف الاولى، واخد بالك، يعني خلاف الاولى غير المكروه، يعني اتفق على انه خلاف الاولى، وهل هو مكروه ام لا، وموضوع ان خلاف الاولى هل هو المكروه او غير المكروه، دي مساله فيها خلاف، واخد بالك، البعض بيقول ان هو خلاف الاولى جزء من المكروه، بعض الناس بيقولوا هو المكروه، بعض الناس بيقولوا خلاف المكروه، في ايه المساله ديت؟ في الاصول مساله اصوليه، واخد بالك، والمرداوي في التحبير ناجي الكلام فيها، وفي كلام في المسألة دي، فهم اتفقوا على انه ايه؟ خلاف الاول. طب هل هو مكروه ولا مش مكروه؟ هو المشكلة كلام الشافعية، عشان كده هو جاله يعني، واخد بالك، هنقوله دلوقتي. طبعا العلة اللي هو ذكرها اتفقوا انه خلاف الاولى لانه من العبث، ودي العلة القوية، انه كل شوية ايه؟ يمسح، طب ما انت هتسجد تاني هيجي اثر الطين والتراب في ايه؟ في وجهك، يجي انت كل شويه تمسح، طب استنى لما تخلص خالص، يجي في عبث، طب ايه فايده انك بتمسح؟ ما تهتزش التاني. عشان كده البعض يقول ايه؟ ان هو اذا، وده كلام يعني اظن كلام ابن قدامه، ممكن يمسح قبل ان يسلم، لانه مش هيسجد التاني طبعا، الا اذا كان عليه سجود سهو يعني. بيقول وقد اتفقوا أن تركه في الصلاة أفضل، فإنه يشبه العبث، وقد اختلفوا هل هو مكروه أم لا. قال ابن المنذر، روينا عن ابن مسعود أنه قال إن من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، وده إسناد صحيح عن ابن مسعود. السندي بيقول إن من الجفاء، طبعا المجافاة انك انت تبتعد عن الشيء، يعني حس الجف بينه وبين شخص انت بعدته عن بعض، فهو ايه؟ ان من الجفاء يعني في الصلاة، واخد بالك، يعني بيقول لك ايه؟ ترك الحد يعني الذي ينبغي مراعاته قبل الفراغ من صلاته. الحد انك انت تبقى مشغول بالصلاة لا تعبث، ان في الصلاة لشغلا، فانك انت المأمور بانك انت ايه؟ تبقى مشغول بالصلاة، فهذا الحد أنت تجافيه وتبتعد عنه، فتعبث في إيه؟ في صلاتك بمسح جبهتك. واضحة كده؟ بيقول لأنه إكثار في الأفعال من غير فائدة، لأنه كلما يزيل ترابا من جبهته يلتصق به آخر. واضحة معنى كلمة الجفاء يعني إيه؟ والعلة دي تؤيد الكراهة، يعني أنه من الجفاء تؤيد الإيه؟ الكراهة. بعد كده هوت وقال المناوي، مناوي لكتاب التيسير ولفيض القدير دين على الجامع الصغير، ففي التيسير بشرح الجامع الصغير بيقول إيه؟ الجفاء بيقول أي الإعراض عن الصلاة، واخد بالك، أو الأعمال الموجبة لذلك، وأصله الوحش بين المجتمعين، ثم يجوز ثم تجوز به لما يبعد عن الثواب. أنت ما تنشغل عن الصلاة وتنشغل عن الخشوع في الصلاة ينقص أجرك في الصلاة. فإيه هي دي إيه وجه يعني الكلام إيه؟ واخد بالك، الإعراض عن الصلاة والأعمال الموجبة للخشوع في الصلاة أنك أنت بيحصل وحشة وجفاء بينك وبين الإيه؟ هذا الأجر. واخد بالك، فده وجه الحكم بالإيه؟ كلمة الجفاء، وكلمة الجفاء تؤكد معنى الإيه؟ الكرامة. فأثر ابن مسعود بيقول إيه؟ أنه قال من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، وكره ذلك الأوزعي وأحمد ومالك. خدلك يجي مالك ليه روايتين، لأنه قال إيه؟ كره مالك، أحمد وإيه ومالك. والشافعي قال تركه أحب إلي وإن فعل فلا شيء عليه، يجي خلاف الأولى يجي كلامه يمشي معهم برضه. ورخص مالك واصحاب الرأي فيه، يجي مالك ليه روايتين، يجي كلام ابن المفلح لما قال وفق لما الثلاثة، يجي اعتمد القول بتاع مالك بالكراهة والمذهب، يجي كده المالك ليه ايه ليه قولين، ماشي كده. وده من دقة ابن المفلح، يعني موضوع ان ابن المفلح في كتابه الفروع ده يحط لك وفاق وخلاف الأئمة، وليه لو ليه قولين يقول لك في قولين او روايتين يقول لك ليه روايتين. هذا الكلام احنا قلنا قبل كده لو لجنة علمية من 100 باحث ووفر لهم جميع الإمكانيات من كتب المذاهب المعتمدة وأرادوا أن يحرروا الفقه ويعرضوا الخلاف والوفاق بين الأئمة الأربعة، واخد بالك، لبذلوا مجهود عظيم جدا قد يستغرق شهور أو سنوات، ولن يصلوا إلى الدقة اللي فعلها ابن مفلح. الله أعلم في كام، لكن أنا ما أعرفش الكتاب ألفه في كام، لكن واخد بالك ناس حفظ المذاهب. كان ابن رجب كده برضه كان يدرس كل المذاهب، واخد بالك، علماء. فالكلام ده حتى عشان انت تقول بقى ايه تيجي تعمل تحشية على الفروع وتأكد الكلام ده بقى، واخد بالك، يعني دي عايزة ناس بقى ايه لجان كبيرة، يا ريت حتى كان تقوم بهذا الامر، وكل مثلا وفاق الأئمة الثلاثة ينقلوا يحرروا المذهب، يكتفى بالثلاثة ايه كتب معتمدة من كتب متقدمة في المذهب، يحرروا المذهب من ثلاث ايه كتب في كل مذهب ليتأكدوا من صحة كلام مين؟ ابن المفلح. بيقول لك وروي عن ابن عباس انه قال لا يمسح جبهته في التراب في التراب من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم، لا يمسح حتى يتشهد ويسلم، يبقى بيرخص بعد الايه ها. واثر ابن مسعود بيقول ايه من الجفاء مسح الرجل اثر سجوده في الصلاة، عشان كده احنا نتكلم على مسألة حكم مسحه بعد الايه الصلاة. فظاهر الاثر بتاع ابن مسعود وابن عباس ان بعد الصلاة غير مكروه، عشان ما نرجع لهمش تاني يعني. وعن سعيد بن جبير انه عده من الجفاء، وعن الحسن رخص فيه، وقال سفيان في نقض التراب عن اليدين في الصلاة يكره، واما عن الوجه فهو ايسر، وفي كراهته حديثان مرفوعان الاثنين لا يصح، لا يصح. الأول عند ابن ماجة من رواية هارون ابن هارون ابن عبد الله ابن الهدير عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة. هارون ابن هارون هذا البخاري بيقول لا يتابع على حديثه وضعفه النسائي، وده حديث ضعيف وضعفه النساء والدرقطني. الثاني حديث من رواية سعيد ابن أبي ابن عبيد الله ابن زياد ابن جبير ابن حية عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء، ذكر أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده، ده عند البزار والطبراني والدارقطني وغيرهم. وسعيد اللي هو ابن عبيد الله بن زياد هذا واخد ذلك احتج به البخاري وساق أحمد بن معين وابو زرعة وغيرهم، ولكنه خولف في إسناد هذا الحديث، فرواه قتادة والجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود من قوله، إذا هو رواه عن ابن بريدة عن أبيه عن بريدة، هنا خولف واخد ذلك عن ابن بريدة عن ابن مسعود من قول ابن مسعود، يجي الرواية الموصولة دي معلولة بالرواية إيه؟ الموقوفة، واخد ذلك. ورواه كهمس عن ابن بريدة قال كان يقال ذلك، وهذا الموقوف أصح. وحكى البخاري عن البيهقي عن البخاري أنه قال في المرفوع حديث منكر يضطربون فيه، وأشار الترمذي إليه في باب البول قائما ولم يخرجه، ثم قال حديث بريدة اللي هو إيه الأول اللي ذكرناه غير محفوظ. قال البهقي وروي من أوجه أخرى كلها ضعيفة، يبقى لا يصح الحديثين المرفوعين ما يصحوش، لكن صح من قول ابن مسعود وابن إيه وابن عباس. الترجيح في هذه المسألة طبعا هو احنا عللنا الكراهة داخل الصلاة بان هو من العبث وانه من الجفاء، والجفاء تؤيد معنى الايه العبث واخد بالك وتؤيد معنى الكراهة، يجي الراجح انه مكروه داخل الايه الصلاة. طيب فائدة نعم لا لو كثير مثلا هو شيخ العثمين بيسألوه يعني مثلا في شيء هينزل على عيني يعني في تراب ولا طين ينزل على عينيه يمسح، قال هذا من الحاجة يعني لو كان في حاجة واخد ذلك امسحه، في طين وهينزل في عينيك امسحه، انت خلي ينزل في عينيك لا امسحه، هذا من الحاجة قال في حاجة واخد ذلك نعم فده في حاجة، لكن احنا بقول بلا حاجة يعني تراب مثلا ولا حصى ومش واجعك واخد ذلك، فإذا افرد في حصى تسجد بيمنعك من الخشوع حوشه عايزين الخشوع، عايزين تقعد تعبث وما فيش حاجه وتقعد تعبث وتلهو في الصلاه، هو ده اللي ايه بيتكلم عليه. لكن لو في حاجه لا يكره، كل موضوع المكروهات لغير حاجه يكره لغير ان كان حاجه تزول الكراهه، كل المكروهات مسح الوجه من اثر السجود بعد الصلاه. ابن رجب بعد ما خلص الكلام ده بيقول ايه، فاما مسح الوجه من اثر السجود بعد الصلاه فمفهوم ما روى عن ابن مسعود ابن عباس يدل انه مكروه ولا غير مكروه، ها ايوه غير مكروه. وروى الميموني عن احمد انه كان اذا فرغ من صلاته مسح جبينه، ودي روايه عن احمد، في روايه ثانيه لا. وقد روى من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى، لكن ده ليه عن انس طرق كلها واهيه لا يصح، وده ضعف ابن رجب. وكرهه طائفة لما فيه من إزالة أثر العبادة زي التنشيف بعد الوضوء، يقول لك يكره النبي صلى الله عليه وسلم المنشفة لما عطاله أم المؤمنين فلم يردها يعني أراد التبرد، خد بالك مش بقاء أثر العبادة ولا شيء، أراد التبرد. وزي ما بيقولوا استواك للصائم يكره السواك لأنه يزيل أثر الإيه الخلوف، مع أن الخلوف ده من المعدة ملوش علاقة بالإيه بالفم، فالعلة اللي كروها من ابقاء اثر عباده غير قويه يعني اللي كروها من اجلها يعني ان قالوا مكروه ليه لما في ميزات اثر الايه العباده، وخصوصا على التنشيط بعد الوضوء والسواك للصائم بعد السواد. مش مقابل يقول ان هي لما عطوا انشفت فلم يردها يعني ان عطوا وارادها لديك فلم يردها يعني لا هي قال كده فلم يردها يعني هو ايه تركها فلم يردها يعني اخذها، هي الروايه صحيحه فلم يردها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في بعض الاحاديث ان كان له من شفا يتنشف بعض الوضوء، فغالب احواله ان هو ايه انه فلعله اراد في هذه المره ان هو ايه يتبرد، واخد بالك لعله يعني. طيب قال عبيد بن عمير ده تابعي، عبيد بن عمير ده من كبار التابعين من ثقه بيقول لا تزال الملائكة. وشوفوا الكلام بقى عللوا بعلة وهي دي المشهورة عند كل الناس. بيقول لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه. أيوة هو إسناده صحيح لعبيد بن عمير. طب وعبيد بن عمير يعرف من الكلام ده؟ يعرف من الملائكة تسبح ولا تسبح؟ فلو لازم الكلام ده يحتاج إلى توقيف. لو نقول ده موقوف يبقى ده مرسل. تابع بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مرسل، والمرسل ضعيف ملوش طرق فلا يصح. وروي أيضا من وجوه أخرى عن واثلة ابن الأسقع ولكنها ضعيفة جدا. يعني ليه إسنادي المكحول عن واثلة مكحول مرة بروع واحد متروك، واحد ثاني مرة متهم بالإيه؟ بالكذب. فأسئلته لا تصح، ضعيفة جدا اللي هو الإيه؟ المرفوع أن هو تصلي الملائكة عليه ما دام إيه؟ أثر السجود في وجهه. أنت يقول لك 70,000 ملك يصلون عليه كل هذا لا يصح. معنى ده المشترى عند العام يقول لك سيبوا الملائكة بتسبح لك. لا، كل اللي ورد فيه عن عبيد ابن عمير وهذا تابعي لا يؤخذ بقوله في هذه الأشياء. ما ينفعش يقول موقوف، لا ده مقطوع، مقطوع. وده في حكم المرسل لأنه رفعه إيه؟ يعني شيء لا يقال مثله بالرأي. وشاف الملائكة منين تستغفر لا تستغفر ما إيش عرف. لو صحابي كنا قلنا مرفوع حكما، لو صحابي، لكن ده تابعي. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أنه كان في وجهه شيء من أثر السجود فمسحه رجل، يجد عن أحمد راح مسحه له فغضب وقال قطعت استغفار الملائكة عني. لكن الإسناد فيه رجل غير مسمى، عند أبو يعلى فيه رجل غير إيه مسمى فلا يصح عن الإمام أحمد. النسائي بوب باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم بعد، ثم خرج فيه حديث أبي سعيد الذي خرجه البخاري ها هنا أنه شاف أثر الإيه الطين الماء والطين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي بعد الإيه الصلاة. طيب يعني لكن هو النبي تركه وقت معين ولعله لعل أنه قال أرى أني أسجد في صبيحتها في ماء وطيني، أراد أن أعرف أن هذه ليلة الإيه القدر تأكيد للرؤية اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله تركه لإيه لعل. واخد بالك، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك أثر الإيه السجود، واخد بالك، وإلا لنقل. إيه الرجح في المسألة ديت؟ ها؟ العلل اللي قالوا على ربها الكراهة لا تصح، ان اثر بقى اثر عبادة قلنا لا تصح، اثر عبيد بن عمير الملائكة تستغفر ايه هذا ايه قول تابعي ويحتاج الى وقف، وده يبقى مرسل لا يصح الكلام دوت. واخد لك فيش دليل على الكراهة، واخد لك، فلا يكره مسح الجبهة بعد الايه التسليم لعدم ثبوت نهي عنها ولا ترغيب في بقاء او في ترك ما يتعلق بها. إيه لا يكره بترك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تركه لعلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.